Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد أحد أخات الأشخاص أنشيم أنشيم أنا أني أني أنا وأنت أني وأتا أني وأت نحن الاثنان شنينو شنينو هو هو هو هو وهي هو وهي هو وهي كلهما شنيهم شتهن الرجل هايش هايش المرأة هايشا هايشا الطفل هايلد هايلد عائلة مشبحة مشبحة عائلتي همشبحة شلي مشبحتي همشبحة شلي مشبحتي عائلتي هنا همشبحة شلي كان همشبحة شلي كان أنا هنا أني كان أني كان أنت هنا أتا كان أت كان هو هنا وهي هنا هو كان وهي كان هو كان وهي كان نحن هنا أنحن كان أنحن كان أنتم هنا أتم كان أتن كان كلكم هنا هم كلام كان هم كلام كان